أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لما بين الله جل وعلا للنبي والمسلمين أنه ثبط عنه عظماء المنافقين لمصلحة وأنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خبالا أي فسادا ومشيا بالنميمة وتثبيطا وإلقاء للأراجيف، بين أن هذا الذي ينطوي عليه المنافقون من الشر كان موجودا فيهم قبل ذلك، قبل أن ينزل القرآن في شأنهم وأن تطلعوا عليهم، لأن عظماء المنافقين بالمدينة كعبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس أخي بني سلمة، عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وآمن الأنصار شق ذلك عليهم وعظم وأبوا أن يؤمنوا وصاروا يفكرون في الحالة التي يبطلوا بها دعوة دين الإسلام ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون الناس من الإيمان. فلما جاءت غزوة بدر عرفوا قوة المسلمين، قال لهم ابن أبي: هذا أمر مستقبل. فآمنوا ظاهرا وهم في الباطن يتربصون بهم الدوائر يجيلون أفكارهم في الحالة التي يضرونهم بها. لقد ابتغوا أي طلبوا الفتنة، طلبوا لكم الفتنة قبل هذا من رد الناس عن الدين وإبطال الدين وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإفساد بين المسلمين، وقلبوا لك الأمور. العرب تقول قلب الأمور وقلب الأمر، معناه أن يتفكر بدقة ويدبر في الأمور ويقلبها وجها إلى ظهر وظهرا إلى وجه ليتأمل في الحالة التي يحصل بها مقصوده. فمعنى قلب الأمور أجال الأفكار ونظروا في الدهر جنبا إلى جنب من هذا الأمر إلى هذا واحتمال هذا وهذا ليصلوا بذلك إلى رد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم والقعود في وجه الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا معنى معروف في كلام العرب، يقول العرب: قلبت أمري وقلبت أموري، إذا أجلت فكري في المسائل ونظرت فيها وفي احتمالاتها لنعلم أي الأمور هو الذي يعينني على قصدي. وهذا معنى معروف في كلام العرب مشهور نزل به القرآن العظيم، ومنه قوله بيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها: فإن زوجها هبيرة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فر كافرا إلى نجران ولم يزل بها حتى مات والعياذ بالله، وقد أرسل إلى أم هانئ من هناك من نجران هذه الأبيات، وفيها محل الشاهد وهو قوله لها: لعمرك ما وليت ظهري محمدا وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل، ولكنني قلبت أمري فلم أجد لسيفي غناء إن ضربت ولا مبلي، وقفت فلما خفت ضيعة موقفي رجعت لعود كره زبر أبي الشبل. ومحل الشاهد منه قوله وقلبت أمري أي أجبت ذكري ونظرت وتأملت في الأمور فوجدت ثباتي وعدم فراري يودي إلى قتلي ولا نتيجة بعده. وهذا معنى قوله وقلبوا لك الأمور أجالوا أفكارهم وقلبوا الأمور ونوروا في احتمالاتها لينالوا كيدا يكيدونك به من تنزيق عن الدين أو إلقاء شر بين المسلمين أو إعانة عدو عليك حتى يغار بك. قبحهم الله حتى جاء الحق. جاء الحق وهو نصر الله لنبيه بدين الإسلام وقتل صناديد قريش يوم بدر وظهر أمر الله معناها غلب دين الله وظهر انتصاره واستقباله. فعند ذلك أسلموا إسلاما غير حقيقي وهم يتربصون الدوائر بالمؤمنين في باطنهم. وقوله وهم كارهون والحال هم كارهون قبحهم الله لأن كل ما يناله المسلمون من نصر وفتح وخير يكرهونه ويسوءهم وكل ما جاءهم من شر وكل ما جاءهم من شر يفرحون به. وهذه عادة الكفار لا يزالون يحاولون رد المؤمنين عن الدين حتى يقنطهم الله من ذلك كما قال الله بالكفار ولا يزالون يقاتلونكم عن دينكم حتى يردوكم إن استطاعوا. وبين أنهم لم يستطيعوا في قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم كذلك المنافقون كانوا يطمعون في ضياع الدعوة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يضمحل أمره حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ذلك قبحهم الله. وهذه من خسائس المنافقين يظهرها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء هذه السورة العظيمة الفاضحة لأنها فضحت أسرار المنافقين كما تقدم وسيأتي فيها كثيرا. فهذا معنى قوله حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون